الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشرح ومن دعاء لا يسمع. قرأ إبراهيم. بعد أن بين المصنف رحمه الله والشارح في من تدفع إليهم الزكاة يعني أهل السهمان، بين أن من دفعها إلى فقير أو مسكين أو غارم أو ابن سبيل أو مجاهد ما المقدار الذي يدفعه لهم حتى يقال أنه دفع الزكاة إليهم، يكون حد الغنى أو يزيد عن الغنى. هذه مسألة مرت سبقا بيناها. ثم ذكر أنه لو دفع زكاته إلى شخص ظنه أنه من أهل السهمان وأنه من أهل الأنصباء أنه يستحق الزكاة، ثم ظهر أنه لا يستحق الزكاة، تجزي أو لا تجزي؟ هذا سؤال. والسؤال الثاني، لو ظهر أنه لا يستحق الزكاة هل يستردها أو لا يستردها؟ عندنا استردادها وعندنا إجزاءه وعدم إجزائه. اسمع الشرح الآن، اقرأ ثم قالوا إنك دع الفقر. هذه مسألة ثانية، هذه مسألة في ثبوت من تعرض للزكاة دافع الزكاة يكفيه أن يعرف ظاهر الإنسان، لا يسأله فقير أنت وغير فقير. المسكنة والفقر قد تبدو على بعض الناس، قد بعض الناس عندهم من الصبر والعفة ما يتجمل من الثياب وهو محتاج ولا يسأل. فمثل هذا المطلوب من الذي يخرج الزكاة أن يتفقد هؤلاء فهم أولى بالزكاة من غيرهم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بالذي ترده اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي لا يطوف ولا يسأل ولا يتفطن له الناس. هذا ليس مجرد خبر، لم يرد صلى الله عليه وسلم من ذلك أن يبين لك أن هذا مسكين هذا غير مسكين. إن هذا معروف عند الناس أن المسكين ما هو ذاك الذي يقول في سبيل الله وتعطيه اللقمة ويكتفي، إنما المسكين الذي لا يتفطن له الناس وهو محتاج. كونه يخبر صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى ليس المقصود منه مجرد الخبر، لا، المقصود منه لازمه، أي أنك دافع الصدقة أيها الدافع للصدقة أو المزكي ابحث عن هؤلاء الذين لا يتعرضون للسؤال ولا يسألون الناس إلحافا فتصدق عليهم. فالمقصود أن المقصود من هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم يطلب من الذين يخرجون زكواتهم وصدقاتهم أن يبحثوا عن أصحابها وأربابها ثم يدفعونها إليهم. والآن تطبقت الفطر فيما سبق ذكرنا أن الناس يتساهلون فيها، يشتري صدقة الفطر ويعطيها لهؤلاء الواقفين بجنبه، هؤلاء ليسوا محتاجين، هؤلاء أغنياء. إيش معنى الغنى؟ يعني من عنده قوت يومه أو عنده كفايته، ما عنده كفاية هو غني. الفرق بين الفقير والغني والموسي، هؤلاء أخطأوا وقصروا في هذه، وإن علموا أن هذا لا يصح ولا يجوز فلا تجزي عنهم الزكاة ولا صدقة الفقر. فالشاهد فأنت تحريت وظننت أن هذا فقير ودفعت له الزكاة، فبان فقيرا. هذه مسألة مرت. ثم إن تعرض لك فقير وقال أنا فقير وظاهره لا يحيي بشيء، هل يطالب ببينة أو لا يطالب ببينة؟ عرفنا هذا؟ مر علينا حديث قريصة بن مخارب حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله الصدقة يعني هل عندك شيء من الزكاة؟ قال انتظر. يقول له صلى الله عليه وسلم انتظر حتى تأتينا صدقة فندفع لك منها. ثم قال له يا قريصة من قدره صلى الله عليه وسلم حتى تكون الدعوة مستجابة حتى تكون الدعوة يستجيب لها السامع ويقع لها قبول لم يخبره صلى الله عليه وسلم بحج من يجوز له السؤال ومن لا يجوز له قد يكون هذا فيه التماس له لكن قال انتظر فندفع لك الزكاة. ثم بين له من يجوز له الزكاة من يجوز له الأخذ ومن يجوز له التعرض للسؤال ومن لا يجوز. قال انتظر حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال يا قريصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاث يعني أصناف ثلاثة. انظر أنت أيها هل لك نصيب من هذه الأصناف؟ هل أنت أحد هذه الأصناف؟ رجل تحمل حمالة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن فلان تحمل حمالة هذا يسأل حتى يشد حمالته ثم يكف. والثاني رجل أصابته فاقة فيشهد له من قومه ثلاثة أن فلان أصابته فاقة ويقوم فيسأل الناس فتحل له المسألة. هنا قال صلى الله عليه صلى الله عليه وآله وسلم حتى يصيب سدادا من عيش أو قواما من عيش. هناك لم يقل سدادا من عيش قال حتى يسد حمالته ثم يفقه. هنا قال حتى يصيب سدادا من عيش. والثاني رجل أصابته جائحة. هؤلاء ثلاث هم الذين تحل لهم المسألة. والشاهد أنه هذا الذي تعرض للسؤال فإن كان ظاهره ممن يستحق فيدفع عليه ولا يسأل عن بينه وإن كان ظاهره ليس كذلك فيطلب بإثبات بين أنه محتاج. ولو سأل الإنسان ما الدليل على أن المزكي يطلب من السائل بينة على أنه من أهل الأسحان من أهل السهمان أنه مستحق قال له حديث قبيصة بن مخارق أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تحل له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجى من قومه أن فلان احتاج أو أصابته غاف. دل على أن من تحرى وعلم أن فلان قد يستحق أو لا يستحق شك قال ما الدليل على أنك بطير اكدت لي هات ناس يستحقون أنك بطير. هذا دين السنة وهذا هي المطلوب. إن كان الناس لا يفعلونه أيسمع الآن قواما من عيش او سدادا من عيش. هذا هنا قال له قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه واله وسلم بحق هذا الصنف حتى يصيب سدادا او قواما من عيش ولم يقل في الذي تحمل حماله. دل على ان من تحمل حماله وهو الغارب اما لاصلاح ذات البين او لاصلاح نفسه حلت له المسألة وهذه المسألة جاز أن يتعرض لها ويطلبها حتى يسدد ما عليه من غرامات حتى يؤدي الكفالة والحمالة التي تحملها. لكن بهذه حتى يصيب أقواما من عيش إذا أصاب قوت يومه وعشاء يومه لا يجب له أن يسأل. أما ذاك حتى يسدد الحمالة. نعم ما لا تحل المسألة فمن لم يتعرض لسؤاله وأعطي من الصدقة وهي زكاة يجوز أخذها ولا يجوز أخذها؟ إن كان من أهل الزكوات يأخذها وإن ليس من أهل الزكاة من أهل الزكوات وشك أنها زكاة بل يسأل صاحبها. وإن عرف أنها صدقة ولم يتعرض لها ولم يستشرف لها. إيش معنى يستشرف لها؟ يعني تمنى أن هذه تأتيه تطلع إليها بقلبه. إذا تطلع الإنسان بقلبه إلى صدقة من الصدقات لا تبارك له فيه، حب له أن يرد صدقة غير الهدية، صدقة غير الهدية إن تعرض لها فلا يبارك له فيه، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. وإن استشرفها بقلبه، هذه التي تخفى على كثير من الناس، تخفى على كثير من الناس، يأتي وهو يتطلع بقلبه إليها فهذه لا يبارك له فيها. فمن استشرف لها بقلبه ثم تفطن إلى نفسه أن ذاك حصل له فليرد، يقول لا، لكن الهدية لا ترد. عرفنا الهدية لا ترد لأن السنة أن تكافئ بمثلها أو خير منها، إذا جاءتك هدية تكافئ بمثلها أو خير منها، لكن الصدقة ما تكافئ في سبيل الله في وجه الله، هي من أوساخ الناس، فإن استحقها الإنسان فيأخذها، فإن تعرض لها واستشرف لها بقلبه فلا يبارك له فيها. فالشاهد هنا طلب البينة في من تعرض وهو ظاهره من أهل الغنى، فيقال هات ببينة تثبت أنك ممن يستحق الزكاة. نعم. وإن أن الأكبر قطاع الغنى، ونفى أحمد أنه لا يقبل فيه إلا ثلاثة وجزم به بوجهه، وقال جماعة يقبل اثنان بدين آدمي. فالنفرة كدين الآدمي، كدين آدمي. وقال جماعة يقبل اثنان كدين آدمي. طيب نحن لا أدري، أحمد نصه رحمه الله أنه ثلاثة وفقا لظاهر الحديث، والذين قالوا اثنان قالوا إنما هي حق من الحقوق كدين الآدمي، هذا هو المقيس عليه، من كان عليه حق وادعى أن هذا الحق على فلان من الناس يطالب بإثبات دينه، إما وثيقة أو شخص أو شيء مكتوب، فإن لم تكن شهادة فأتي بشاهدين، شاهدين يحيان في الأموال وكذلك في الدماء، فهم لهذا قال كدين الآدمي، فالزكاة كحق كدين الآدمي. فمن سمع هذا الحديث وقال إنما يقضي اثنان ويؤول على أنه رأى أن هذه المسألة إنما هو في من أصابته جائع ومن أصابته فاقة ومن تحمل حمالة، وأما الذي تعرض للسؤال وقال أنه فقير فليس من هذه الأصناف فلا يطالب بثلاث وإنما يكتفى فيه باثنين، دل على أن البينة لا تنقطع، البينة لا تنقطع، وإن لم يدخلوا في نصوص حديث قبيصة، لكن حديث قبيصة يدل على أن هذا الصنف ومن ساواه لا بد من إثبات ثلاث من ذوي الحجة، هذا الحجة أصحاب العقول والعقلاء من قومه، من قوم يشهدون أن فلان استحق السؤال. نعم. وأجاب المؤلف وغيره عن خبر قبيصة أنه في حل المسألة ويقبل عليه. المؤلف ابن قدامة رحمه الله قال خبر قبيصة إنما هو في حل المسألة لا في حل الأخذ، يأخذ لكن السؤال لا يتعرض له، فيقول السؤال إن تعرض له فلا بد من إثبات ثلاث، هذا قول ابن قدامة. نعم. اقرأ. أو ادعى إنسان أنه فاتح أو غارم أو ابن سبيل لم يقبل إلا ببينة، لأن الأصل عدم ما يدعي وبراء الذمة، لأن الأصل هي قاعدة أصولية اللي يسموها استصحاب الحال، استصحاب الحال، الناس ولدتهم أمهم أحرارا، بس هذا هو الأصل، والرق عارف، فلو ادعى أنه مكاتب خلاف الأصل ولم يخلاف الأصل فيطالب ببينة، عرفنا هذا اسمه الأصل استصحاب الحال. فلو ادعى أنه غارق، الأصل أن ذمم الناس بريئة ليس عليها ديون، ثم طرأت عليها ديون، الإنسان لم يولد ما يدين ثم تطرأ عليه الديون، فالأصل براءة الذمة، فمن ادعى أنه غارب فلا بد من إثبات ببينة، عرفنا هذه القاعدة. اقرأ. وفي قوله إنه المسبيل وجه يقبل، لا في وجه ليست رواية، أن لو دعا نذر سبيل أي أنه منقطع انقطع به السير فلا يستطيع السفر ولا العودة. هذا قال في وجه ذاك ولا يطالب بينه، لأنه لو طالبناه ببينه وهو غريب من أين يأتي بها؟ ماذا؟ الغريب ما عرف الناس، هذا معنى لأنه لو عرف الناس كان اضطرب وما سأل، لكن لما كان منقطعا لا يعرف الناس فمطالبته ببينه فيه مشقة وإجحاف. نعم. وإن صدق المكاتب سيد أو الغارب غريبه فعلى وجهين، وإن صدق المكاتب سيده لعل السيد هو الفاعل، إذا قال السيد نعم هذا مكاتب والغارب صدق غريمه، قلنا الغريم يطلق على الدائن وعلى المدين، لكن الغارب الذي دفع والذي تحمل الحمالة، قال لو صدق الغارم غريمه الغريم قال نعم هذا غرم هذا واستلف مني وأصلح بين الناس، قال يجدي أو لا يجدي؟ قال هنا على وجهين، وجه بالإجزاء يعطيه لا طالب بينه ووجه لا بد من بينه. من قال أنه لا يطالب ببينه لأنك في شهادة السيد يكفي شهادة الغريب هذا كافي، ومن قال لا تكفي يقول أن هؤلاء مظنة التهمة، لأن السيد يريد تعجيل النجوم أو يريد أخذ مال العبد المكاتبة، والغريب قد يكون تواطأ مع الغارب فأراد أخذ بعض الحقوق، فلما كانت التهمة واردة قالوا لا تكفي شهادة السيد ولا شهادة الغريب. عرفنا مخرج الوجهين؟ نعم. فعلى وجهين أصحهما يقبل، لأن الحق في العبد للسيد، فإذا فر بانتصار حقه عن قبل، والغريب في معناه. والثاني لا يقبل إلا ببينة لزواج تواطئهما على أخذ المال. وقدم في الفروق المكاتب لأنه لا يقبل إلا ببينة وهو غريب. لما قال على وجهين أصحهما، لما قلنا الوجهين وتخريج نص على فرع، لأن النص تخريج مسألة على فرع، هذه المسألة لم يرد فيها نص عن عن عن عن عن, عن, عن الإمام، فيخرج على تلك المسألة، فقال أصح الوجهين في المذهب أنه لا تقبل. وفي الفروع جد الشارع قال أنها تقبل، وقال هذا قول غريب في المذهب. نعم. وإن ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى قتل قوله، لأن الأصل استحقاق الحالة السابقة والظاهر مثله ولو كان متجملا. هذه المسألة غير الأولى، الأولى ادعى الفقر من عرف بالغنى، وهنا ادعى الفقر من لم يعرف بالغنى. لما عرفنا أن إنسان عنده قصور ولا صاحب أموال ولا عنده كذا، ثم بعد سنة قال أنا مجنون ومحتاج وفقير، قال يطالب ببينه، لكن هذا تعرض للسؤال من لم يعرف بغنى، فالأصل يقبل قوله، أصل قد يقبل قوله. نعم. ويخبر بأنها فساد، وإن رآه جلدا أي شديدا قويا وذكر أن لا كف له أعطاه من غير يمين كفاحا ذكره عليه، ذكره في الشرح يخبر بأنها زكاة. الصحيح أنه لا يخبر، الصواب أنه لا يخبر، لأن هذا تثبيت لصاحب السهم فقير أو مسلم أذية له، لكن عرف أنه تعرض وهو كذا، إلا إذا كان ظاهره كذا فيخبر حينئذ، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسابين جلدين، اسمعنا جلدين متماسك يعني الأجر شديد البنية أصحاب عمل، لما تعرض نظر فيهما صوت النظر وصعده صلى الله عليه وسلم قال إن شئتما أعطيتكما، ما جعل المشيئة إليه صلى الله عليه وسلم، جعل إليهما، دل على أنه يرى أنه لا يعطيهما، إذا إن شئتما أعطيتكما، ثم بين له أن ما سيعطيهما لا يستحق ولا يجوز أن يأخذها غني ولا يأخذها رجل قوي مكتسب صاحب كسب يستطيع أن يكتسب، واضح هذا؟ اقرا يا ابن رماه جلدا اي شديدا قويا وذكر جلدا ها فتن الله مع اي شديدا جلدا رماه جلدا اي شديدا قويا وذكر ان لا كتب له اعطاه من غير يمين رفاقا لا, لا كسب له يعني بحث عن عمل فلم يجد ما يمكن من أصحاب الكسالى يسهروا من الليالي بعد يدور على العمل في نصف النهار فما وجد لا يعلم أنه يبحث والأعمال ليست متوفرة غير موجودة وهذا يعطى وإن كان شديد الدنيا زكاة لا تصلح لإنسان دنيته شديدة وفقية عن عمل هذا لا يجب يعطى زكاة وإن ادعى الفقر لأنه هناك في عمل لأن ادعى أني بحث فلم أجد يعطى الزكاة ولا سلعا بينه نعم لأنه عليه السلام لم يحرف على ذلك اللهم صل على نعم فذكر أن لا كتب له أعطاه من غير يمين بعد أن يخبره على سبيل الإيجاب أن يخبره على سبيل هذا واجب أن تخبره لأنه قد يتعرض السؤال من يكون فيه جشع وطمع ولا يستحق أما من لم يرى بغنى وهو ضعيف البنية وتعرض للسؤال فلا تقول هذه زكاة إن كان قال في الشرح الكبير يعني من القدامة لكن الصواب أن لا يقال هنا فيه تجريح له لكن إن رأيته عليه أثار الغنى وتعرض للسؤال أو كان جلدا لا دنيا يستطيع أن يقيس نفسه ويكتسب وتقول له في الزكاة ترى لا تصل لهذا ولا لهذا وإن شئت قدها رغم هذا بعد أن يخبره على سبيل الإيجاب أنه لا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب لما روى عبد الله بن علي بن الخيار عبيد الله خلفوها عبيد الله بن الخيار عبيد الله نعم لما روى عبيد الله بن علي عبيد الله بن علي ابن الخيار أن رجلين أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فسألاه كيها وضعض فيهما النظر فرآهما جلدين جلدين إن شئتما أعطيتهما ولا حق فيها لغني ولا لقوي مهتد رضي الله عنهما رضي هم الذين أخبر عبيد الله بن عدي بن الخيار بالقصة ورع الصحابة وأمانتهم وإلا هذه كان فيها الإنسان ما يبينها لكن هم الذين ذهب إلى عبيد الله أخبراه بالقصة قال ذهبنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألناه فصعد فينا النظر وقال إن شئتما أعطيتكما ولا تحل كذا ولا تحل كذا فبلغ هذه الأمانة وأفاد الناس بهذا رضي الله عن الصحابة أجمعين نعم صلى الله على محمد نعم لكن إذا تفرغ للعلم وتعذر الجمع دائم تفرغ للعبادة لكن إذا تفرغ للعلم كلمة لكن الأصل تستعمل للاستدراك تأتي بكلام ثم تستدرك مسألة ما وأحيانا يكون معناها قريب من بل للإدراك هنا ليس كذلك ليست من هذه ولا من هذه لعل في سقط الكلام او باول على تاويلات لكن اراد ان يقول ان الشاب الجلد وهناك مكاسب يستطيع ان يعمل وتعرض للسؤال او فطن الناس له وقال انا اطلب العلم او علم الناس انه يطلب العلم لو ذهب يكتسب ما تحصل للعلم وإن تفرع للعلم عجز عن الكسب قال فهذا يعطى من الزكاة وإن استطاع الكسب سيما هؤلاء الذين عندهم قدرة على التحصيل عندهم ميزة من ذكاء وفتنة وحافظة واضح لكن قد بعض الناس يأتي بطلب العلم لأنه لم يجد عملا يجد طلب العلم من باب سد الفراغ يؤجر عليه لكن ليس هذا هو القصد القصد طالب العلم الذي يعلم انه يتحمل هذا العلم لنقله ينبع نفسه وغيره فهذا يعطى من الزكاة ولذلك يستحق ان من علم ان هناك طلاب علم مستحقين سواء في حلقات الدروس او في المدارس او في الجامعات وعلم أنهم أصحاب التحصين فتعجز بهم النفقة عن أن يقوموا بشؤونهم وشؤون أسرهم، فهؤلاء أولى وأفضل من تعطيه من الزكاة من الصدقات، أفضل من يتصدق عليه. هذا صف من الناس لأنه قد يحمل هذا العلم ينفع أسرته وجيرانه وأهله، فيما إذا كان صاحب دعوة يعرض دعوته بالخير والتوفيق أمنها هذه. لكن هذا الذي تعرض للعلم لو قال أنا سأتفرغ للعبادة للصوم والصلاة هذا لا يعطى من الزكاة، يقال له اكتسب، والكسب واجب، وهذا ما تفعله أنت من المندوبات ذاك أولى من هذا. لكن إن تفرغ للعلم وعلم أن العلم يشغله عن الكسب يعطى لهذا. عرفنا يا أخوان هذا التفصيل؟ اسمع يا أخوان أبراهيم. لكن إذا تفرغ للعلم وتحذر الجهل، لا يتفرغ للعبادة. غير طائر المسكنة وأعطاه منها ولم يبين له، قال أحد أعطاه منها ولم يبين له، لن يقول له هذا الزكاة. إذا طائر المسكنة يعطي المسكنة يعني للفقراء الذين أخلم من أخبر الله سبحانه وتعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، ثم بين وجه المخرج، قال للفقراء الذين أخبروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم. السيما قد تكون في الوجه، قد تكون في الثياب، قد يكون في المركوب في لباسه أو بما يركبهم، قد تظهرت وقد يظهر الفاقة والحاجة على وجه الإنسان صاحب الفراغ والبطن يتبطن يعلم ذلك. إذا علمت أن هذا هكذا لباسه ولم يكن عن بخل فهذا تعطيه، هذا من حق الزكاة، فلا تسأل سألت عن هذا عن حاجة. نعم يا فرغ. إذا سأله من قادره الفقر أن يعطيه شيئا فأعطاه، قيل يقبل قول الدافع في كونها فرغا في قدر العشرة دراهم، وقيل لا يقبل لقومه شيئا اني فقير، قاله ابو المعالي. هذا فيه تحريف، هذا النص. طيب اقرا ما بعده، انا غدا ان شاء الله بين مع هذا، هذا فيه فقط في فقط. نعم اقرا ما بعده. وان ادعى ان له عيال كلنا ووصفه، قلنا أن الفقير يعطى بقدر كفايته. إذا قال عندي أطفال وعندي نساء ويستحقون كذا، قلد بمعنى أن هذا الوصف قلد أطرى القلادة ما يوضع في العنق، القلادة ما يوضع في العنق، وكأنما قاله أشبه ما يكون بأمانة، وكأنك وضعت هذه الأمانة حملتها في عنقه. قلد قوله وأعطي، هذا معنى قلد. هنا العبارة. وإن ادعى أن له عيالا قلد وأعطي، ايش معنى قلد؟ قلنا قلد قوله على ظاهره، معنى قلد بمعنى قمل هذا القول، قمل هذا القول وهو الذي يتحمل أمانة كما قال، فيعطى بقدر ما عنده من العيال والأطفال النساء، يعني زاده فيما أعطي. نعم نعم يا أخي. إيش قالنا؟ فين العبارة؟ إيه. إيش قلنا هنا؟ كل ده؟ لا كل ده أصغر. صح. نعم. إن ادعى أن له عيالا كل ده وأعطي، قاله الأكبر لأن الظاهرة ويمتد إقامة البينة لا سيما على الغريب. كما يقول لك. وكما يفتت في حاجة نفسه. طبعا. ويعتبر أن لا يقبل إلا ببينة. وقاله ابن عقيل لأن الأصل قال يسمي عيال. قال يسمي إقامة البينة. استحق من قال أن عندي عيال. استحق لا يجب. استحق قال كيف أنت عندك عيال، ورينا كذا بطاقة كذا حتى نعرف. فيما في هذه الأزمان لما قلت الذمم. حضر الإنسان أن يتفطن فلا يعطي إلا بعد أن يتأكد. نعم. ويحتمل ولا يكمل إلا ببينة. وقاله ابن عقيل لأن الأقضى عدم العيادة بخلاف ما إذا ادعى أنه لا تكفل بموافقة الأقضى. ومن ظلم ومن غرق سافر في معصية لم يدفع إليه فإن تاب فعلى وجهين. إن غرم في معصية تحمل حمالة في معصية إما الذي تحمله لإصلاح ذات نفسه أو لإخفاء شر بين أناس كان أفضل أن يتركوا في نزاع لاصق بينهم قد يكون هذا أصحاب الشرور وقطاع الطرق والمجرمين والسراق وهؤلاء الذين يؤذون الناس إذا تنازعوا فيما بينهم إخماد الفتنة بينهم يعني فيه نوع من تقوية ولا يصل. فمن كان من هذا النوع تحمل حمالة أو أنه استدان في معصية أو سافر سفرا معصية فانقطعت به السبل ثم تعرض للسؤال هل يعطى من الزكاة أو لا يعطى؟ قال لا يعطى من الزكاة إلا إذا تاب وبين توبته. إن تاب يعطى من الزكاة وإن لم يتب لا، لأن في إعانة على معصية، لأنها إعانة على معصية. اقرأ. ومن غرم أي في معصية كشراء خمر ونحوه أو سافر في معصية كقتل قريب لم يدفع إليه أي قبل التوبة لأنه إعانة على المعصية، فإن تاب فعلى وجهين، فصحهما أنه يدفع إليه لأن تفريغ الذمة من الدين واجب والإعانة عليه قربة، أشبه ما لو صرف مال للمعصية حتى افتقر، فإنه يصرف إليه من أهل الفقراء الحق. وعود ابن السبيل إلى بلده ليس بمعصية، فربما كان إصداعا عنها، فالعاق يريد الرجوع إلى أبويه. يعني إذا انقطعت به السبل وسافر سفر معصية وقال أحب أرجع، قال هناك في وجهين، فإن تاب فإن أصر على عصيانه لا يعطى باتفاق، لكن إن تاب فقال في وجهين، فإن تاب الرواية الصحيحة أنه يعطى، لأن هذا الذي انقطعت به السبل يجب عوده إلى بلده، يجب إعانته على العود إلى بلده، لا هكذا يترك، ثم يخبر بعد ذلك وبين ذاته. وكذلك الذي استدان في معصيته عليه الديون ومهدد بالسجن والمتابعة والمطاردة تفريغ الذمة واجب، دين واجب، فإذا تاب يبين له أنه لا يجب له كذا ويكون إلى الله ويستغفر يسدد له ما عليه. هذا القول هو الصحيح في المذهب، هو الوجه المشهور في المذهب. والثاني لا، بكونه استجابة للمعصية ولم تدفع إليه كما لو لم يتب، ولأنه مضطرب في إظهار التوبة لأجل مرارته ثم يعود، وكذا لو سافر في مكروه أو ويستحق طردها من أطناف كلها. ولذلك كل من استدان وقال أنا غارب وعلمنا أنه ممن يستحق الزكاة، فلا بد أن يعلم الإنسان فيما استدان، يعني هذه الحمالة التي حملها في أي شيء، فإن علمنا أنها في طاعة وفي سد حاجات يعطى من الزكاة اتفاق، لأنه ممن ذكرهم الله عز وجل ممن يستحقون أخذ الصدقة، فإن كان خلاف ذلك يبين له، فإن لم يتب لا يعطى ولا يعان. نعم، مسألة بعدها. وإن تحق صرفها في الأصناف كلها أي الثمانية. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. إنما الصدقات للفقراء، إنما للحصر، يفيد أن هذه الزكوات لهؤلاء الثمانية لا لغيرهم، هذا معنى الحصر، واضح؟ إنما الذي جاء زيد يعني الذي حصل ودخل المكان هو زيد لا غيره. أثبت المجيء له ونفيت المجيء عن غيره. عرفنا معنى الحصر؟ إذا علمنا معنى الحصر. طيب. إذا أثبت الله هذه ونفاها عن غيره. هذا الذي أثبته لهم. أثبته لهم على وجه الملك والاستحقاق. أو أثبته لهم ببيان المصرف وأنه ممن يباح لهم أن يعطوا. يقول مسألة عن مطلقا لا. إنما الصدقات للفقراء. هذا اللام ذهب بعض من أنها لام الملك ولام الاستحقاق أي أنهم يستحقون هذه الزكوات من أربابها فهم أهل لها. فمعنى ذلك أنهم شركاء في هذا المال كما لام الملك. عرفنا؟ الآخرين قالوا لا ليس هذه اللام لام ملك ولا الواو عطف تشريك إنما اللام لبيان المصرف كما تقول هذا المال الواقد يقول هذا المال الذي أتركه سيكون لزيد وأبنائي وأبنائي وأبنائي معنى أن يصرف لهؤلاء لا يصرف لغيرهم إنما هو لبيان المصرف لبيان من يجوز أن يعطى ومن يجوز أن لا يعطى. واضح؟ الشافعية قالوا هذه اللام لام الملك والاستحقاق فمعنى ذلك أن من عنده زكاة يستحق هؤلاء الثمانية. إذا قلت هذا المال لهؤلاء الذين يستمعون هذا الدرس لا يصح أن ينفرد به زيدا عن عمرو لا بد أن يوزع عن جميع الجالسين. واضح؟ لكن لو قال هذا المال لا أموال قال هذا المال لهؤلاء الذين في الدرس قد يفهم منه أنهم الذين يستحقون فهو ملك لهم وقد يفهم منه أن صاحب المال إنما أراد أن هذا المال إنما يصرف لطلبة العلم الذين يتلقون هذا العلم لا يصرف إلى غيره إنما هؤلاء هم الذين يستحقونه ولا يستحقوا غيره. عرفنا؟ هذا أصل مبدأ النزاع. لو قلنا أن هذا هو أن هذا أصل النزاع بين الأئمة في فهم هذه الآية ما الذي ينشأ عنه حكم؟ ما هو الحكم الذي ينشأ عنه؟ قال ينشأ عليه حكم عجيب وهو أن إذا قلنا أن هذا المال للملك فمعنى ذلك لا يجوز من كانت عنده زكاة لا بد أن يستوعب هؤلاء الثمانية يعطي منها لابن السبيل إن وجد وللمجاهد وللغارب وللفقير والمسكين والمكافئ والعامل عليه العامل لا العامل لا يدفع عليه الأجر إلا الإمام العامل للزكاة يدفع أجرته الإمام بقية السبعة لابد أن توزعها على هؤلاء السبعة هكذا يقول السابع من هبطه هكذا رأي الشافعي ومن هبطه لابد أن تستوعب هؤلاء عرفنا هذا وأقل صنف من هذه الأصناف ثلاث هذا قول عند الإمام أحمد وهو قول الشافعية ورأي عند مالك عرفنا هذا القول الثاني وهو المذهب أن هذا لا ليس كلام الملك إنما هي لبيان المصرف وأنت لو أعطيتها لصنف واحد من الأصناف جاز لو ذهبت إلى فقير من الفقراء وأعطيته من الفقراء ولم تعطي المساكين ولا ابن السبيل ولا الغالي ولا في سبيل الله أجزأت عنك. القول الأول يقول لا تجدي حتى تستوعب تلك الأصناف وهذا القول يقول إيه يجزي لو دفعتها إلى صنف واحد. علمنا ذلك؟ أي القولين أرجح؟ يقال لما كانت اللام تستحتمل هذين الوجهين بحثنا عن دليل خارج ورأينا أن الآية إنما نزلت بسبب الذين يلمزون المتطوعين في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا إذا هم يسخطون فتعرضوا للسؤال وهم لا يستحقون فأنزل الله في ذمهم وبين أن الصدقات إنما تحل لهذا الصنف من الناس دون هؤلاء فدل أن نزول الآيات تبين أن اللام إنما بينت إنما جيء بها لبيان مصرف الزكاة، وأنها تحل لهؤلاء لا لغيرهم، لم تأتي للملك ولا للاستثمار. سبب النزول والله وضح لنا معنى الآية أن اللام إنما كانت لبيان المصرف وتوزيع الزكاة، وأنها تحل لهؤلاء لا لغيرهم. عرفنا هذا يا أخوان؟ نستغفر هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. غدا إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم أتمنى الدرس. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.